حبايب الحلوين، كان يا مكان كان في زمان مدينة، وكان يا مكان كان في زمان اتنين من تجار المدينة، اهو زيهم زي التجار، طول النهار يبيعوا واخر النهار يكسبوا، في الليل يسهروا يحكوا الحكايات، شوية يتكلموا على اللي جاي وشوية يتكلموا على اللي فات، وتفوت عليهم الايام وهم في اسعد الاوقات. في ليلة من ذات الليالي فات على التجار الاتنين راجل عجوز غريب، ولا تعرف هو مين ولا تعرف جاي منين. ومن بعد السلام قعد العجوز مع الاتنين التجار يسمع الكلام والحكايات، كلام عن اللي جاي وحكايات عن اللي فات. اول تاجر من بين كلامه قال: انا النهاردة ايه بقى، بعت وكسبت، ومن بعد ما كفيت بيتي وعيالي شلت كل مالي. الرجل العجوز قال له: خير ما عملت يا تاجر التجار، انا برضو عملت زيك كده، اشتغلت وتعبت وكسبت، ومن بعد ما كفيت بيتي وعيالي ما شلتش مالي، انما صرفته واشتريت بيه اغلى غالي. قال له: نعم، هو الرجل العجوز ده بيقول ايه؟ مرة يقول شلت كل مالي، ومرة يقول صرفته واشتريت بيه أغلى غالي، إيه ده؟ هو العجوز عمل إيه بالظبط؟ شال ماله ولا اشترى بيه؟ مرة العجوز يقول كده ومرة كده، العجوز بيكذب عليهم ولا إيه؟ لا مش معقول، أستغفر الله، لا يكذب إيه؟ الله، أمال بيقول كده ليه؟ هو بيشيل ماله ولا بيشتري بيه؟ ضحك عم العجوز وقال لهم: شلت مالي بس ولا شايله، اشتريت بيه كل غالي، المسكين ساعدته، والمحتاج اديته، والجعان اكلته، والعريان فسيته، شلت مالي عند الله واشتريت بيه رضا الله، ولا اغلى في الدنيا من الله ورضاه. حلوين، صحيح بطاعة الله نشتري رضا الله، بحب الناس نشتري رضا الله، بالخير بالعدل بالعمل الطيب بالكلمة الطيبة بالأمل في الله نشتري أغلى غالي ولا أغلى أبدا من رضا الله. وفي كل أوان نرفع إيدينا للسماء ونقول: يا رب يا رب خليك معانا يا رب.